ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما إنه بكل شيء بصير قل إنما العلم عند الله

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.